الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والاستطاعة في حق البعيد القدرة على الزاد والراحلة، لما روى ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والاستطاعة، المراد بها الاستطاعة في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هذه الاستطاعة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأل قال: ما يوجب الحج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة. وهذا في حق القريب، لأن الاستطاعة تختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان، فالقريب قد يتمكن من الحج ببدنه، وإن لم يملك شيئا لا يحتاج إلى نفقة ولا يحتاج إلى مركوب، كالمقيم بمكة مثلا ومن حولها وحول المشاعر، هذا يستطيع ببدنه وإن لم يملك شيئا. والبعيد يتفاوت بحسب قربه وبعده، شخص يوصله إلى بيت الله الحرام 1000 ريال، وآخر لا يوصله إلا 10,000 ريال مثلا، كل بحسبه. قد يكون هذا الذي البعيد الذي لا يوصله إلا 10,000 ريال يعتبر غني في بلده وعنده سعة، لكن لو جمع كل ما يملك ما وصله إلى بيت الله الحرام لأنه بعيد، فكل بحسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بقوله: الزاد والراحلة. الزاد ما يحتاج إليه المرء من مأكل ومشرب وملبس، والراحلة المركوب التي تناسبه كما سيأتينا، ونفقة أهله مدة سفره كذلك، لأنه لا يسوق أن يجمع ما عنده ويحج به ويترك أهله لا زاد لهم يتكففون الناس، فلا يجوز له هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. نعم. والزاد هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه. في ذهابه ورجوعه لابد، لأنه لا يقال يكتفي بما يوصله إلى بيت الله الحرام. نعم، لابد من ما يوصله ويرجع إلى أهله، لأن بقاءه بعيدا عن أهله فيه مشقة عليه وعليهم، فلا بد أن يكون الزاد والراحلة والمركوب يوصله إلى بيت الله الحرام ويعيده إلى أهله. فمثلا يريد الحج، عنده تذكرة توصله إلى مكة، لكن يقول: العودة بتسهيل الله. نقول: نعم، كل شيء بتسهيل الله جل وعلا، لكن لا يسوغ لك أن تذهب وأنت لا تملك ما يرجعك إلى أهلك. نعم. فإن وجد ذلك لذهابه دون رجوعه لم يلزمه الحج، لا يجب عليه حتى يملك ما يوصله ويعيده إلى أهله. لأن عليه في غربته ضررا ومشقة وغيبة عن أهله ومعاشه، لأن في ذلك مشقة عليه وعلى أهله كونه بعيدا عنهم، يبقى غريبا في مكة ما معه ما يوصله إلى أهله، في مشقة عليه وعليهم. نعم. وإن وجد ما يكفيه لذهابه ورجوعه بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة لا تجحف بماله لزمه. لا بد أن تكون القيمة هذه قيمة معتادة ليست فيها زيادة، مثلا لو حصل في سنة من السنوات مثلا قيمة التذكرة مثلا 5000 ريال بينما هي في العادة 1000 ريال، نقول لا يلزمه الحج لأن القيمة باهظة تشق عليه، وإنما أقيمة بالغلاء والرخص الشيء المعتاد. إذا كانت 1000 ريال مثلا ثم زادت إلى 50 ريال أو 100 ريال مثلا ممكن، لكن زادت من 1000 إلى 2000 و3000 في مشقة عليه فلا تلزمه حتى لو كان قادرا على ذلك. نعم. وتعتبر القدرة على الماء وعلف البهائم في منازل الطريق على ما جرت به العادة، ولا يكلف حمل ذلك من بلده لما فيه من المشقة التي لا يمكن تحملها. نعم. وتعتبر القدرة على الماء وعلف البهائم لمن يأتي مثلا على بعير أو على حمار، لا بد أن يكون الطريق فيه ماء ما فيه مهلكة يحمل الماء مسافات بعيدة يشق عليه، ويكون الطريق فيه علف للبهائم، لأنه إذا لم يكن فيه علف للبهائم لا بد أن يحمل علف بهائمه من بلده وفي هذا مشقة عليه. نعم. ويعتبر قدرته على أوعية الزاد والماء لأنه لا يستغنى عنها. كذلك أوعية ما يحتاج إليه في الطريق من أمتعة مثلا لا بد أن يكون قادرا عليها، أما إذا لم يستطعها فلا يجب عليه الحج. نعم. ويشترط وجدان راحلة تصلح لمثله بشراء أو كراء، وما يحتاج إليه من آلتها الصالحة لمثله من محمل أو زاملة أو قتب على ما جرت به عادة مثله وما لا يتخوف الوقوع منه. ويشترط وجدان راحلة تصلح لمثله، مثلا هو في مكان ما يستطيع أن يصل مكة على حمار، لكنه ما جرت عادته أن يركب الحمار ويستحي أن يراه الناس حاجا على حمار، وهو لا يستطيع مثلا بعير، أو مثلا هو في مكان بعيد وممكن عنده نفقة توصله إلى بيت الله الحرام إذا ركب سيارة، لكن السيارة فيها مشقة عليه وتعب، وكذلك محل انتقاد الآخرين إذا جاء من أقاصي الدنيا على سيارة ينتقدون عليه ولا يستطيع أجرة التذكرة تذكرة الطائرة مثلا، فمثل هذا لا يجب عليه حتى يتمكن من شيء على قدره مثلا. ومثل ذلك محمل أو زاملة أو قتب، هذه أشياء يركب عليها. مثلا المحمل كالهودج، عبارة كالصندوق الصغير أو كالقبة الصغيرة يكون فيها الرجل أو يكون فيها المرأة ويستريح، يتربع ويستريح. والزاملة يركب على البعير أو على الحمار ركوبا، فإذا كان مثله يركب على الزاملة فلا يشترط أن يجد الهودج، وإذا كان مثله لا يركب الزاملة مثلا لا يركب هكذا وإنما يحتاج إلى شيء يتربع فيه ويستريح حتى لا يسقط، فعلى قدر مثله، يعني لا يكلف المرء أن يحج بشيء لا يليق بمثله أو ما جرت العادة أن مثله يستعمل هذا الشيء. فالإسلام راعى مستوى الشخص وما يناسبه، كل على حسب ما يناسبه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، وكان يركب الحمار ويردف عليه أحيانا، ويركب البعير ويردف عليه أحيانا، ويركب الفرس عليه الصلاة والسلام. لكن في تغير الأزمنة والأحوال يكون المرء أحيانا يستحي أن يركب على الحمار، وإن كان ركوبه مباح وجائز وركبه أفضل الخلق، لكن مستوى الناس وتغير أحوالهم وظروفهم اللي يركب الحمار لازم يغطي وجهه حتى لا يعرف، يقال مثلا فلان راكب حمار مثلا. فمثل هذا ما يقال له حج على الحمار إذا كنت لا تستطيع البعير وهكذا. نعم. ويكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دين حال ومؤجل. إذا لابد أن يكون مثلا سدد ما عليه، لأنه لا يصح أن يقترض من هذا 5 ومن هذا 10 مثلا ويجمعها ويحج بها والديون على ظهره، لا. حتى وإن كان عليه ديون من قبل وساق الله له رزقا، جاء يستشيرك يقول ساق الله لي رزق قدره 10,000 وأنا مدين 10,000، هل ترى أنني أسدد بها الدين أم أحج بها؟ نقول لا يا أخي، سدد بها الدين تبرأ ذمتك، لأن براءة الذمة مطلوب شرعا، أن المسلم يحرص على براءة ذمته. حتى وإن كان قال الدين مؤجل، الدين باقي عليه 6 أشهر وأنا أريد أن أحج بهذا المبلغ وبعدين يسر الله شيء وسدد به، نقول لا يا أخي، ابدأ ببراءة ذمتك أولا، سدد الدين الذي عليك حال أو مؤجل أو مقسط. نعم. ونفقة عياله إلى أن يعود وما يحتاج، كذلك نفقة العيال لا بد أن يحسب لها حساب، فإن كان عنده نفقة هو وأخذها وقال الأولاد رزقهم على الله يفطنون لهم الجيران أو نحو ذلك، نقول لا يا أخي، ما يجوز لك هذا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، فأنت ضع نفقة لعيالك. قال ما عندي، ما يتسع المال الذي بين يدي للحج ونفقة للعيال، نقول ابقى عندهم ولا تحج، الحج لا يجب عليك ما دمت لا تستطيع نفقة العيال مدة سفرك. وما يحتاجون إليه من مسكن وخادم، لأن هذا واجب عليه يتعلق به حق آدمي، فكان أولى بالتقديم كنفقة نفسه. حق آدمي هو نفقة الزوجة مثلا، ونفقة الأولاد، ونفقة الوالدين، ونفقة الأقارب الذين لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم إذا كان المرء وارثا لهم، إن الله جل وعلا لما قال في بالنفقة وعلى الوارث مثل ذلك، فالوارث ينفق على من يرثه في حالة عجز المرء عن النفقة على نفسه، فهذه حقوق آدمية يجب أن يؤديها المرء. فنقول لا تقطع نفقة الأولاد ونفقة الزوجة وتحج بها، لا يا أخي، أبرئ ذمتك من نفقتهم أولا وقبل كل شيء، فإذا تمكنت من ذلك وزاد عندك المال فحج به. نعم. وإن احتاج إلى النكاح لخوف العنت قدم النكاح، لأنه واجب لدفع الضرر عن نفسه فأشبه النفقة، وإن لم يخف وجب الحج لأنه تطوع فلم يسقط به الحج الواجب. النكاح أحيانا يكون واجب، واجب على المرء أن يتزوج وإلا يأثم، وأحيانا يكون مستحب، وأحيانا يكون مباح، وأحيانا يكون محرم، فتتأتى في النكاح الأحكام 5: الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة، كلها تتأتى. يقول إذا كان النكاح واجب فيقدم على الحج، وإذا كان النكاح غير واجب فيقدم الحج عليه لأن الحج واجب. إيضاح ذلك، مثلا الرجل عنده مبلغ من المال وهو بعيد عن مكة في حاجة إلى زواج، إن تزوج به انتهى على قدر الزواج، أو حج به على قدر الحج، بأيهما يبدأ؟ نقول لا يخلو، إن كنت تخاف على نفسك العنت والحرج والوقوع في الإثم، تخشى على نفسك أن تسول لك نفسك الأمارة بالسوء الوقوع في الزنا، فلا يا أخي تزوج وأجل الحج، والحج لا يجب عليك، ابدأ بالزواج أول لأن فيه حفظ لنفسك وحماية لنفسك عن الوقوع في المحرم وحماية لبدنك عن الوقوع في الضرر. إذا قال لا أنا والحمد لله لا أخاف على نفسي ولا عندي شدة شهوة واشتياق إلى النكاح، بأيهما أبدأ؟ نقول ابدأ بالحج لأنه واجب، والنكاح في هذه الحال ليس بواجب. وسيأتي في باب النكاح إن شاء الله متى يكون محرما، إذا عرف من نفسه أنه لا يستطيع القيام بحق الزوجة فيكون حينئذ يحرم عليه ذلك. وإذا توقع من نفسه عدم القدرة على العدل، إذا كان عنده أكثر من زوجة، نقول يكره أو يحرم في حقه. وإذا كان ليس عنده شهوة وفي حاجة إلى الخدمة فالنكاح في حقه مباح، من حقه أن يتزوج ولو لم يكن عنده شهوة. وإذا كان شهوته قوية ويخاف على نفسه الوقوع في الإثم فالنكاح في حقه واجب ليحمي نفسه عن الوقوع في الإثم. وإذا كان متوسط الحال لا يخاف على نفسه الوقوع في الإثم أبدا، مطمئن واثق من نفسه لكن عنده رغبة في الزواج، فنقول هذا الزواج مستحب في حقه وليس بواجب. والحج يقدم على النكاح المستحب والمباح، والنكاح الواجب يقدم على الحج. نعم. ومن له عقار يحتاج إليه للسكنى أو إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله، أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لذلك، أو آلات لصناعته المحتاج إليها. نعم انتظر. ومن له عقار يحتاج إليه للسكنى، شخص عنده عقار يسكن فيه يساوي 50,000 مثلا، نقول بعه وحج من ثمنه، هل يسوق هذا؟ لا. من أين يسكن؟ ودام أنه محتاج إلى السكنة فيه فنقول لا، استمر فيه ولا حرج. قال مثلا عندي بيتان، بيت أسكن فيه وبيت أؤجره، نقول له بع البيت الذي تؤجره وحج به. نقول هذا البيت الذي تؤجره ماذا تعمل بأجرته؟ تتصدق بها أو هي زائدة عندك؟ فنعم بعه وحج. قال لا، هذا بيت أسكنه وهذا بيت أؤجره وأستلم الأجرة، وكل شهر بشهر كلما استلمت الأجرة اشتريت بها طعاما وما يحتاجه أهلي. نقول لا، وكذلك الحال لا تبعه ما دام أنك محتاج إليه بنفقة عيالك فلا نكلفك ببيعه وتتعطل نفقتك. أو إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله، أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لذلك. شخص عنده بيت يسكنه وعنده تجارة في دكان، تجارة قيمتها 100,000 مثلا ويكسب منها وينفق على نفسه، نقول له بع بعض هذه التجارة 100,000 وحج بها ويكفيك التجارة بأقل من هذا. يقول ما يقول الكسب الذي يأتيني وأنفق عليه من نفسي ما يكفيه بضاعة 50,000 أو 40,000 أو 60,000، لا بد أن تكون بضاعة تسوى حتى تدر علي نفقة لي ولعيالي. نقول لا تتعرض لبضاعتك هذا ما دام أن كسبها على قدرك وربحها على قدرك نفقة لك ولعيالك، فلا تبعها وتحج، الحج ليس بواجب عليك. أو آلات لصناعته المحتاج إليها، هو عنده مصنع مثلا يعمل فيه أي نوع من أنواع الصناعة، خرازة، خياطة، حدادة، نجارة مثلا، أي عمل تصنيع مواد ونحو ذلك بقيمة جيدة، هل نقول له بع هذا المصنع وحج منه؟ يقول لو بعت بعضه مثلا تعطل الكسب، ما يكتمل المصنع إلا بهذا المبلغ من المال. لو حاولت تقليص هذا المصنع لأستخرج نفقة الحج تعطل المصنع وتوقف عن الإنتاج وتوقف عن الكسب، نقول إذن ألقه على حاله ولا تتعرض له. نعم. أو كتب علم، أو كتب من العلم يحتاج إليها لم يلزمه صرفه في الحج. كذلك لو كان طالب علم وعنده كتب يحتاج إليها ويرجع إليها ولا يملك ما يكفيه للحج إلا ببيع بعض هذه الكتب، جاء يستشيرك يقول أبيع بعض الكتب التي أحتاجها وأحج بها، نقول لا، كتب العلم التي تحتاجها أبقها عندك ولا تبعها للحج، ولا يجب عليك الحج حينئذ ما دمت لا تستطيع إلا ببيع بعض الكتب. قال مثلا عندي نسختان من كتاب المغني ومن كتاب فتح الباري وكذا وكذا من الكتب مثلا، هل أبيع نسخة وأحج بها وأبقي عندي نسخة؟ نقول نعم الآن بالإمكان، لأن يكفيك نسخة واحدة، ما في حاجة أنك تضع عندك نسختين من المغني ونسختين من فتح الباري وغيرها، اكتفي بنسخة واحدة وبع النسخة الثانية وحج بها. يعني الشيء الزائد الذي لا تحتاج إليه لا ينبغي أن تدخره. نعم. لأنه لا يستغنى عنه أشبه النفقة، وما كان من ذلك فاضلا عن حاجته كمن له بكتاب نسختان أو له دار فاضلة أو مسكن واسع يكفيه بعضه، فعليه صرف ذلك في الحج. إذا كان عنده داران مثلا، دار ساكن فيها وأخرى يؤجرها ويوفر الأجرة يحفظها، وعنده نفقة غير هذه الدار، عنده كسب من عمل آخر يكسب منه، نقول نعم الآن يلزم أن تبيع هذه الدار التي هي زائدة عن حاجتك ونفقتك وتحج بثمنها. ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو غيره مالا يحج به لم يلزمه قبوله، وإن بذل له أن يحج عنه أو يحمله لم يلزمه قبوله، لأن عليه فيه منة ومشقة فلم يلزمه قبوله، كما لو كان الباذل أجنبيا. ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو جاره أو أخيه أو أخوه، قال له حج معي أنا أعطيك نفقة الحج حج مع الناس، قال أنا ما أملك ما عندي نفقة الحج، قال على حسابي حج على حسابي يا أخي ولا تترك تتوقف على الحج وأنت ابن 50 سنة أو 60 سنة، يباغتك الأجل وأنت لم تحج، حج على حسابي، فهل يلزمه أن يقبل هذا؟ لا، لأن المطلوب في المسلم أن يكون رفيع الهمة، وأن لا يكون لأحد عليه منة سوى منة الخالق جل وعلا. فيقول مثلا إذا قابلت النفقة من فلان أو علان حتى من ابني مدى الحياة وأنا أعترف له أنه متفضل علي، أنا لا أريد هذا، مدى حياتي وأنا أعترف له بالفضل من شان أنه حججني، فلا يلزمه ذلك ولا يجب عليه الحج في هذه الحال حتى يملك هو بنفسه بأن دون أن يكون هناك منه من أحد عليه. أما الوالد فالذي يظهر والله أعلم أنه يلزمه أن يقبل، لأن منة الوالد على ولده متواترة متوفرة مستمرة، لأنه هو المنفق عليه من الصغر، والحج نعتبره من النفقة، والوالد كذلك نقول له يزوج ابنه إذا احتاج إلى الزواج وكان الوالد قادر، وينفق عليه مثلا إذا كان الأب قادر والولد عاجز تجب عليه. فما ذكر الوالد هنا وإنما ذكر الولد أو غيره من الأقارب أو غيرهم من المحسنين، فلا يلزمه أن يقبل العرض من ولده، لكن يلزمه أن يقبل العرض من والده. فصل. فأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في حقه راحلة، ومتى قدر على الحج ماشيا لزمه، لأنه يمكنه ذلك من غير مشقة شديدة. وإن عجز عن المشي وأمكنه الحبو لم يلزمه، لأن مشقته في المسافة القريبة أكثر من السير في المسافة البعيدة. فأما المكي المقيم بمكة داخل الحرم أو حولها دون مسافة قصر فلا يلزم، يقول أنا لا أحج حتى أملك سيارة توصلني إلى المشاعر، نقول لا يا أخي، المشاعر قريبة من مكة، فأنت تحج ماشيا وقد أعطاك الله القوة والصحة فلا يلزم. أو يقول أحتاج إلى أجرة سيارة، نقول ولا يلزم أجرة سيارة، لأنك والحمد لله قادر على المشي فيلزمك المسير مثلا. آخر ما يستطيع أن يمشي لكنه مستصح بدنيا لكنه مقعد ويمشي حبوة، نقول لا، في هذا مشقة وكلفة، لأن الحبو حتى وإن كانت المسافة قريبة ففيها مشقة، بخلاف المشي فمن كان في مكة يستطيع أن يمشي إلى منى، ومن منى يمشي إلى عرفة، ومن عرفة يمشي إلى مزدلفة، وهكذا بدون مشقة ولا كلفة. أما الحبو فلا يلزمه أن يحج حبوا وإن كان قادرا على ذلك. فصل. واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء، وهي أماكن المسير، وهي إمكان المسير، وهي إمكان المسير، وهو أن تكمل الشرائط فيه، وفي الوقت سعة يتمكن من السير لأدائه، وتخلية الطريق، وهو أن لا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره، والمحرم ولا غيره، من خوف ولا غيره، والمحرم للمرأة، فروي أنها من شرائط الوجوب لا يجب الحج بدونها، لأنه لا يستطاع فعله بدونها، فكانت شرطا للوجوب كالزاد والراحلة. وعنه أنها شروط للزوم الأداء دون الوجوب، لأنها أعذار تمنع نفس الأداء فقط فلم تمنع الوجوب، كالمرض واختلفت الرواية في 3 أشياء: هل هي شروط لوجوب الحج أم هي شروط للأداء؟ أولا نعرف الفرق بين شروط الوجوب وشروط الأداء. شروط الوجوب إذا ما توفرت هذه فلا يجب الحج، غير واجب. إذا قلنا شروط الوجوب للأداء نقول إذا توفرت الشروط 5 السابقة وجب الحج، لكن يمهل حتى يتمكن من هذا. في الحالة الأولى قلنا شروط الوجوب لا يجب الحج حتى تتوفر هذه 3 مع 5 السابقة. شروط الأداء لا يلزم أن تتوفر هذه الشروط في الوجوب، وإنما يلزم في الأداء. والفرق بينهما لو مات بعد التمكن من الشروط 5 السابقة